يقول السائل بارك الله فيكم: رجل كان له محل للتصوير وكان له مال كثير، وبعد مدة علم حكم الله تعالى بالتصوير فتاب إلى الله وأناب وتوقف عن هذه المهنة، ثم دخل في تجارة الكتب والأشرطة الشرعية المفيدة، وقد بدأ هذه التجارة ببعض مال التجارة السابقة، ولم يكن يعلم أن أو أي حكم ولم يكن يعلم أي حكم شرعي في ذلك، وقد مضى عليه زمن طويل مع العلم أن هذه المكتبة مما ينتفع بها في تلك البلاد، فما حكم التجارة بالمال السابق؟ على كل حال، التوبة مقبولة ممن تاب، ومن تاب تاب الله عليه. والرجل كان يتعامل بهذا البيع المحرم ويأخذ هذا المال مقابل التصوير، والتصوير حرام، وجاء اللعن في الأحاديث لفاعله، وتاب فتاب الله عليه. وسؤاله عن المال الذي بنى عليه تجارته أو جزء منه بنى عليه تجارته السليمة، وهي تجارة الكتب الإسلامية والأشرطة النافعة، فالمال الذي بنى عليه هذه التجارة، من أهل العلم من يقول في هذا أن التوبة تجب ما قبلها، وما كان قبل ذلك غير عالم به ويمارسه غير عالم به فلا شيء عليه. نعم.